فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص حج متمتعا وبعد الانتهاء من العمرة من الطواف والسعي لبس ملابسه ولم يقصر، وذلك جهلا منه أنه يلزم التقصير هنا، فلما أخبر بالحكم نزع ثيابه سريعا ثم قصر، هل عليه فدية؟ لا، ليس عليه فدية، معذور في لبس الملابس لأنه يجهل، تقول إنه جاهل، جاهل يعذر. نعم، الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.